الحمد لله الحمد لله أحل الطيبات وحرم المنكرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حرم المسكرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم لا تخفى عليه منكم خافية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن العقل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. يقول الله جل جلاله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي وجعل لكم العقول وجعل لكم القلوب حتى تشكروا الله سبحانه وتعالى. وذم الله جل جلاله الكفار لأنهم لا يستعملون عقولهم، فقال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذه النعمة ينبغي للعبد أن يشكر الله عز وجل عليها، فبها فضل على بقية المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والواجب أن يسعى المرء في تنمية عقله بالفكر والعلم، لا أن يسعى في تدمير عقله وإتلافه وتغييبه. وهذه من آفات العصر، وقد كثرت في أيامنا هذه المسكرات والمخدرات والحشيشة. هذه انتشرت في بلاد المسلمين بفعل أعدائهم الذين يسعون إلى تغييب عقول الشباب خاصة، وإلى إشغال المسلمين بما يضرهم ولا ينفعهم. وهذه آفة عظيمة وشر كبير. فالمسكرات أيها المسلمون والمخدرات والحشيشة إذا تعاطاها المرء غاب عقله، فتصرف تصرفات المجانين وآذى نفسه، وربما انتحر وقتل نفسه، وربما كذلك قام بالزنا والاغتصاب وعاكس النساء وسعى إلى الإفساد في الأرض والخراب. وهذا نشاهده ونراه وللأسف الشديد. فالمرء إذا فقد عقله ماذا بقي له من أحوال العقلاء ومن أحوال الراشدين؟ وتجد هؤلاء الذين يسكرون يعيشون في بيئة خيالية ويفعلون كل منكر ولا يسألون ولا يراعون أحدا كائنا من كان. وهذه آفة عظيمة جدا حاربها الإسلام وجاء بالرزانة والعقل وحفظه، فحرم شرب المسكرات وشرب المخدرات وشرب الحشيشة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي القرآن العظيم: تحريم الخمر، وكل ما كان فعله فعل الخمر فهو كالخمر في التحريم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحشيشة إنما بلغه انتشارها ووجودها في أواخر المئة السادسة وبداية المئة السابعة، واختلف فيها هل هي كالبنج، وذكر أنها ليست كالبنج وإنما هي كالخمر في إتيانها بالنشوة واللذة وفي تغييب العقل وفي جر قليلها إلى كثيرها، بل إنها أسوأ من الخمر في صور ووجوه، ومن ذلك أن الفطام منها أصعب من الفطام من الخمر. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن النفس أمارة بالسوء، وتدعو هي والشيطان خطوة خطوة إلى إهلاك الإنسان وإفقاده لعقله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يأتي إلى الإنسان، وكذلك نفسه الأمارة بالسوء، بداعي حب الاستطلاع، فيبدأ بتعاطي الدخان، ثم يتدرج إلى المخدرات والخمر والحشيشة والمسكرات إلى أن يدمنها، فإذا أدمنها عسر عليه فراقها وفطامها. واهجر الخمر سيافة، كيف يسعى في جنون من عقل؟ واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر من هذه الأمة لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يثاب عليها، ولا يعني هذا أنه لا يصلي ويترك الصلاة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عهدا على الله عز وجل لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها يوم القيامة. فمن نعيم أهل الجنة أنهار الخمر، ذلك الخمر الذي لا يشبه خمر الدنيا إلا في الاسم، فخمر الدنيا مر ورائحته كريهة ويذهب العقل، وخمر الآخرة والجنة لذيذ الطعم لا يذهب العقل، وليس فيه آفة. يقول الله عز وجل: وأنهار من خمر لذة للشاربين. عباد الله، أيها المسلمون، إن أعداءنا يسلطون هذه الشرور على شبابنا خاصة، فليحذر الشباب وليعلموا بأن الشباب إما أن يستعمله الإنسان في طاعة الله عز وجل فينجح ويفلح، وإما أن يستعمله والعياذ بالله فيما يضر نفسه وفيما يعود عليه وعلى أمته ومجتمعه ودنياه وآخرته بالشر والسوء، فيخسر في الدنيا والآخرة. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا اجتمع للمرء شباب وفراغ وعدم شغل، واجتمع له وفرة في المال، فعند ذلك يهلك. أما إذا توفرت له الأموال ولكنه مشغول بما ينفعه في دنياه وأخراه، فلن يستطيع عليه الشيطان. عباد الله، أيها المسلمون، إن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذه المزالق وهذه الآفات من المسكرات صحبة السوء. وقد ذكر أحد المشايخ من هذه البلد الطيب أنه زار المتهمين بشرب المسكرات، فرأى أن أصحاب السوء، أصدقاء السوء، هم السبب الرئيسي في شرب هذه المخدرات والمسكرات. وفي شريعتنا كلام كثير تطول الخطبة إن ذكرناه كله في بيان مصالح صحبة الصالحين ومفاسد صحبة المفسدين من الأصدقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والعياذ بالله. وهكذا المتعاطون يحرصون على إفساد طلاب المدارس وإفساد طلاب الجامعات ذكورا وإناثا، فالزانية ودت لو أن النساء كلهن زوان، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. عباد الله، أيها المسلمون، احفظوا أنفسكم واحفظوا أولادكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن عقوبات شرب المسكرات في الدنيا إقامة حد الله جل جلاله على هؤلاء المتعاطين الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم فيضرون أنفسهم ويضرون المجتمع. وحد شارب الخمر هو 80 جلدة على قول جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه يجلد 40 جلدة وللإمام أن يزيد من باب التعذير، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات عقولهم، وأن يجنبنا شر الأشرار، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، أيها المسلمون، عندما نذكر إدمان الخمر وإدمان الحشيشة والمسكرات لا شك أن المرء ينكر ذلك بقلبه، لكن هناك أنواع من الإدمان موجودة في المجتمع، ونحن كآباء وكذلك الأمهات وكذلك المربون يقرونها ويمشونها، وهي إدمان خطير على أولادنا وأطفالنا وأنفسنا. من ذلك إدمان الألعاب الإلكترونية، وإدمان مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وإدمان ما يسمى بالإنمي وغير ذلك، وإدمان الجوال. بعضهم إذا صلى وهو من المصلين لا ينتهي من السلام إلا وقد حمل جواله، يقرأ الخبر في اليوم 100 مرات وهو خبر واحد، لا تفارق عيناه جواله. وانظروا إلى حال أولادنا وأطفالنا، كيف غيبهم إدمان هذه الأجهزة عن حقيقة وجودهم من عبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. تحول الطلاب الأذكياء المقدمون في مدارسهم وفصولهم إلى متأخرين بسبب هذا الإدمان الفظيع الذي انتشر في بلاد المسلمين وبين أفرادهم كانتشار النار في الهشيم، إن لم يقم المربون والمعلمون والآباء وأولياء الأمور وكل من بيده طرف من المسؤولية بواجبهم تجاه هذه الآفة، فإن شبابنا وأولادنا يتخطفون من بين أيدينا فيصيرون كاللعب، لا يدرون ما يفعلون، ولا يعرفون ما المقصود من وجودهم، ولا يعرفون ما هو الذي ينفعهم وما هو الذي يضرهم. تراهم كالسكارى في الشوارع وفي البيوت وفي المدارس وفي غيرها، ورأينا ذلك بأم أعيننا، حتى إن بعضهم وهو يقطع الشارع الذي هو خطير عليه ربما يفتح جواله وينظر فيه وهو في هذا الموقف العصيب. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرجعنا إلى دينه ويردنا إليه ردا جميلا، وأن يعيد لنا عقولنا، وأن يعيد لنا رزانتنا، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة. وفق المسلمين جميعا للاتحاد وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. واجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة للسخاء الرخاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.